الحمد لله الحمد لله الذي توحد بملكه الملكوت وتفرد بالعظمات والجبروت لا يحل ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يتغير ولا يموت يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن نحمده سبحانه وتعالى ولا نعبد إلا إياه ونشكره عز وجل ولا نستعين بأحد سواه ونشهد أن لا إله إلا الله ولا رب غيره ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المنيب الأواه نور شمس العرفان ومهبط سرايا القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شرحت له صدره ورفعت له ذكره صلى الله وسلم عليه وعلى آله الخيارة وصحابة البرارة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس إن ربكم الله الذي خلق الإنسان خلق الإنسان من علق ثم قدر ورزق فقوله الفصل وحكمه الحق وإليه الذهاب والمنطلق فإما الثواب وإما العقاب فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فغطوا عباد الله أبصاركم عن الحرام وانزهوا أسماعكم عن فاحش الكلام واطهروا ألسنتكم عن الكذب والغيبة والنميمة والسباب والشتم واصفوا قلوبكم فإنها محل نظر الله ذي الجلال والإكرام قبل أن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان معشر المسلمين ليس الإسلام بمقصور على الصيام والصلاة والحج والزكاة ولكنه ذلك والكف عن محارم الله والوقوف عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلم من سليم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما حرم الله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان معشر المسلمين كيف يكذب المسلم الذي يؤمن بالله وكتابه وكيف يخوض المؤمنون في أعراض إخوانه وأصحابه وكيف يلوث لسانه بشتم المسلم وسبابه وكيف يدنس عرضه بمجالسة الفساق وأهل النفاق وأربابه ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الإسلام يأمرنا بالخير ومكارم الأخلاق الإسلام يأمرنا بالخير ومكارم الأخلاق والقرآن يدعونا إلى الاعتصام بحبل الله وينهانا عن الافتراق ويحذرنا عن عاقبة الخصام والنزاع والشقاق والسنة تأمرنا بالإنفاق وتنهانا عن الغش والمكر والخدع والخيانة والربا والرياء وعن النفاق فالقرآن والسنة بحران يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فتدبروا أيها المسلمون تعالى مهاد الدين وتمسكوا بالكتاب المبين وسنة سيد المرسلين وحببوا الدين إلى البنات والبنين وحافظوا على المسجد العظيم والتراث الثمين ولا تفسدوا أمركم على أنفسكم بمتابعة الضالين وتقليد المضلين إن هذا لبلاغ لقوم عابدين. ومن أحسن قل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واستمعوا قل رب العالمين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيا معشر المسلمين، كيف تعرفون المجتمع وأمراضه؟ فلا تعرفون ولا تنكرون ولا تعظون ولا تذكرون، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنتم خير مما تخرجون للناس بشهادة القرآن، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، سنفرغ لكم أيها الثقلان. في الحديث الشريف عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنات تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وغيره. جعلني الله وإياكم من الفائزين، ووفقنا جميعا إلى كل خير في الدنيا والدين، وجنبنا موارد الظالمين. لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقاتنا ومعروفنا وصحبين الناس، ومن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وأجركم من عذابه الأليم. استغفر ربكم واغفر لكم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره شكرا لا يعد، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعوه، فاتقوا الله وأطيعوه يجعل لكم من كل هم فراجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن يتقي الله يرزقه سعادة الأبد ويبارك له في الأهل والمال والولد. فطوبى لمن وحد ربه وعبد وصام وقام وصلى وزكى وأنفق وتصدق وبر وأحسن وجاب بما لديه وجاد بما لديه وعلى جود ربه اعتمد. ويا سعادة من حفظه الله من العجب والكبر والفخر والأنانية والحسد. هذا ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. هذا وإن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دامه وماله وعرضه. فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، وصلوا وسلموا على المؤمنين بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء رب العالمين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكر وأنثنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، انصر يا رب العالمين إمام المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم، يا حي يا قيوم، يا من يقول شيء يكون فيكون. اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين. اللهم اجمع خير خلف الخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اصح لنا البنين والبنات والآباء والأمهات، يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا في اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف سلك لطفه فيما جرت به المقادير، اللهم يا لطيف سلك لطفه فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذ سنة ولا نوم، أعطي السائل من المحروم. يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأغفر الله لنا ولمن قال آمين. قوموا إلى صلاة محمدكم الله.